في فرق بين الفاصلة والآية. نقول الفاصلة جزء من الآية، الفاصلة هي نهاية الآية، يعني إذا قرأ إذا مثلا إذا قرأ الإنسان وانتهى من الآية هذه النهاية تسمى فاصلة، تسمى فاصلة. فتجد مثلا سورة القمر فاصلتها الراء، فاصلتها الراء. سورة الرحمن فاصلتها النون والميم وأكثرها النون مثلا، وهكذا تجد كل سورة. سورة الفجر تجد فيها فواصل الراء مثلا، فواصل الراء مثلا، وهكذا تجد الفواصل. والفواصل تختلف، تختلف الفواصل، أحيانا تكون الفاصلة تكون جملة، جملة من القرآن، وأحيانا تكون الفاصلة كلمة، وأحيانا تكون الفاصلة حرف. فمثل الجملة مثلا لو قرأت في السورة الطوال مثلا وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عزيزا حكيما، والله غفور رحيم، والله عليم حكيم، هذه تسمى فواصل، تسمى فواصل. فتنتهي بجمل، تنتهي بجمل، وخاصة في الغالب تنتهي بأسماء، بأسماء الله الحسنى أو بأسماء الإنسان، وكان الإنسان عجولا، وهكذا تجد فيها، هذه تسمى فواصل جمل. أحيانا تكون الفاصلة كلمة، كلمة مثلا تجدها كلمات مثلا في قوله تعالى مثلا مثلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، تجد كلها تنتهي بكلمات، كلمات موزونة على وزن معين، هذه تسمى فواصل كلمات. مثلا فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، تجد هذه الكلمات تسمى فواصل، تسمى فواصل. أحيانا الفاصلة تكون حرفا، مثلا والنجم إذا هوى، حرف، حرف الألف المقصورة، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، اقتربت الساعة وانشق القمر، وهكذا. ثم نظر، يعني تجد فيها بعضها حروف، بعضها كلمات، بعضها جمل، هذه تسمى فواصل، تسمى فواصل. فالفاصلة نهاية الآيات، وأحيانا بعضهم يقول لا، الفاصلة نهاية الآيات ونهاية الجمل، إذا كانت الآية يعني فيها عدة جمل تكون فيها فواصل، فيها فواصل. طيب.